بجناين الشاطئ بين قصور الروم حي زاهرة روما وابك يا مغروم بجناين الشاطئ بين قصور الروم حي زاهرة روما وابك يا مغروم بجناين الشاطئ بين قصور الروم حي زاهرة روما وابك يا مغروم درة البعقون لبتوها طقوم الكاترة قلوبنا تبيت عليها تقوم في الطريق مرت بالخلوق مزحوم كالهلال الهل الناس عليها تحوم فوق جنان الشاطئ من قصور الروم حي زارت روما والقيام تالبع قلنا لبسوها تقوم الكاترة قلوبنا تبيت عليها تقوم في الطريق مرت بالخلوق مزحوم كالهلال الهل الناس عليها تحوم فوق جنان الشاطئ من قصور الروم حي زارت روما وابك يا شوف عنا قديسة زيعنا فيك روم شوف وريد الماسل زي زجاجة روم الغوام اللاذن والحشا المبروم والصدير الطامح زي خليج الروم فوق جنان الشاطئ من قصور الروم حي دارة روما وابك يا معنا قديسة زيعنا فيك روم شوف وريد الماسل زي زجاجة روم الغوام اللاذن والحشا المبروم والصدير الطامح زي خليج الروم فوق جنان الشاطئ من قصور الروم حي دارت روما وابك يا اللي جات مذبوعة الصاف يا كدينار في القوام مربوعة شوف علي منار موضة آخر موضة أي فقير زنار روضة آخر روضة غنى فيها كنار فوق جنان الشاطئ من قصور الروم حي دارت روما وابك يا اللي جات مذبوعة الصاف يا كدينار في القوام مربوعة شوف عالي منار موضة آخر موضة أي فقير زنار روضة داخل روضة غنى فيها كنار فوق جنان الشاطئ من قصور الروم حي زهرة روما وابك يا الجبين الهلا فوق ضوى فنار منه هل الشارع منه بقى نار طالعة ما بتتقابل زي لهيب النار تحرق قلبي تهابل والبعيد في نار تحرق قلبي تهابل والبعيد في نار وتحرق قلبي تهابل والبعيد في نار حي زاهرة روما وابك يا مغروم.